أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن في الدرس الماضي تعرضنا إلى الأسماء الستة، وهي أبو وأخو وحمو وهنوه وفو وذو مال، وقلنا بأن هذه الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وقلنا بأنه شروط إعراب هذه الأسماء هو في الحقيقة أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة. هذا كله أخذناه في الدرس الماضي. درسنا لهذا اليوم في الحقيقة هو كما تعرض إليه ابن هشام، هو الهن. ماذا يقول النحويون في هن؟ ابن هشام يقول بأن الأفصح استعمال الهن كغد، يعني بالحركات الأفصح طبعا الأكثر استعمالا، بلي الأكثر استعمالا هو أن تستعمل هن. ماذا تستعمل إعرابها؟ يكون بالحركات، شلون جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هكذا كذلك هذا هن، ورأيت هنا ومررت بهن، هكذا الأفصح استعمال الهن بهذه الصيغة. يقول ابن هشام، بأن إذا استعملت، المطلب الأول إنه إذا استعملت هن غير مضاف، تأملت الآن. المطلب الأول في هذا البحث إن هن إذا استعملت غير مضاف، يقول ابن هشام كان بالإجماع منقوص. كان بالإجماع منقوصا إذا استعمل الهن غير مضاف، كان بالإجماع منقوص. شنو يعني منقوص؟ يعني الحرف الذي هو الواو، هكذا يعني الحرف الثالث يكون شنو منقوص؟ يعني ناقص حرف، محذوف الحرف، هذا معنى المنقوص. بلي كان بالإجماع منقوص، يعني هذا هن، رأيت هنا، مررت بهن، هذا يكون شنو؟ يكون منقوص، فيكون الحرف الأخير يكون شنو؟ يكون محذوف. وعلى هذا الأساس يكون معرب بالحركات في الحقيقة والواقع، يكون معرب بالحركات. خب، قبل أن ننتهي، قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، من هذا البحث، نريد أن نعرف شنو معنى المنقوص وشنو معنى التام. طبعا لغة التمام، لأن الاسم شو يكون؟ تام، يكون تام. هذا معنى لغة التمام، لأن الاسم فيه تام. مثلا أخ، هذا يسمى منقوص. أخ شو يسمى هنا؟ تام هذا. فأخ ناقص حرف، أما أخ شنو؟ يكون تام في الحقيقة والواقع، يكون تام، لأن كل الحروف موجودة، ثلاث حروف، الحرف الأول والحرف الثاني الخاء، والحرف الثالث هو شنو؟ الواو. شايف لولا؟ ثلاث حروف موجودة، أخ. فأصل أخ أخ، أصل أب أب، أصل حم حمون، شايف تأملت له لا؟ لذا في الحقيقة لذا لما الأسماء الستة نعربها بالحروف، لما الأسماء الستة نعربها بالحروف مثلا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لما نعربها بالشسم مثلا نقول جاء أخوك، جاء أخوك، هذه أخوك احنا رجعناها إلى أصلها أخو، لأن رجعنا الواو إلها إلى الأخ، رجعنا هذا الواو في الحقيقة، رجعنا الواو إلى الأخ، لذا جاء أخوك. أخوك أصلها أخ، أخ أصلها أخوك، فلما نقول أخ هذه ناقصة، لكن لما نقول أخوك رجعنا هذه الكلمة إلى أصلها في الحقيقة والواقع. رجعنا الواو إلى أصلها في الحقيقة والواقع. هذه لغة التمام، يعني أن الاسم يكون فيه تام، يكون فيه شنو؟ يكون فيه تام. لغة النقص في الحقيقة، لغة النقص هذه الأسماء، مثلا هذه الأسماء الستة اللي هي أخو، أبو، حمو، يحذف منها الحرف الثالث، يحذف منها الحرف الثالث، بلي يحذف منها الحرف الثالث في الحقيقة والواقع. وإذا حذفت، وإذا حذف الحرف الثالث منها تكون ناقصة، تكون ناقصة، وإذا صارت ناقصة في الحقيقة ماذا تعرب؟ تعرب بالحركات، بلي تعرب بماذا؟ تعرب بالحركات إذا حذف منها الحرف الثالث، إذا حذف منها الحرف الثالث تعرب بالحركات، بلي. هذه معنى لغة التمام ولغة النقص، هذا معنى لغة التمام ولغة ماذا؟ لغة النقص في الحقيقة والواقع، بلي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في هذا الموضوع يتعرض لابن هشام، يقول وإذا استعمل مضافا، يعني إذا استعملنا الهان مضاف، مضاف، إذا استعملنا الهان مضاف، جمهور العرب، جمهور العرب يقول كذلك شنو؟ كذلك أنه تستعمله كذلك شنو؟ يعرب بالحركات، هم يعرب شنو عندهم؟ بالحركات. مثل هذا هنك، رأيت هنك ومررت بهنك، كما يفعلون في غدك. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث يقول وبعض العرب يقول بأنه يعرب هن إعراب الأب والأخ، يعني شنو يعربه؟ يعني بالحروف الثلاثة، فيقول مثلا هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. ولكن يقول هذه اللغة هي لغة قليلة، ذكرها السيبوي، ولكن الفراء والزجاج لم يطلع عليها، لذا يقول بأن الزجاج والفراء أسقط لفظة هن من عدة الأسماء الستة، وعد الأسماء بأنها ماذا؟ كم؟ يقول عدها بأنها خمسة أسماء. لذا في الحقيقة كثير من الكتب النحوية، نحن مرة نقرأ في كتب النحو بأن الأسماء الستة، ومرة في بعض الكتب النحوية ماذا يقولون؟ يقولون الأسماء الخمسة في الحقيقة والواقع. وهذا هو الإشكال الذي وقع فيه بعض النحويين، أنه لم يجعل هن من الأسماء بل لم يجعلهن من الأسماء. نطبق هذا المقدار من البحث. صاد يعني الأصل، والأفصح استعمال الهن كغد. يعني كيف نعرف غد؟ نعرف هن بلي. شين يعني الشرح. يقول هذا المطلب الأول: إذا استعمل الهن غير مضاف، غير مضاف، هذا هن، رأيت هنا ومررت بهن، غير مضاف، هذا غير مضاف، كان بالإجماع منقوصا. ابن هشام جاي يقول الآن، يقول الإجماع بين النحويين أنه شي يكون، يكون منقوص، أي محذوف اللام. محذوف اللام يعني محذوف الحرف الأخير، الحرف الثالث، الحرف الذي هو الواو، فأصبح يعني فيصبح الهن اسم ناقص، بلي هن يصير بلي. كان بالإجماع منقوصا بلي، أي محذوف اللام، يعني اللام هنا يشير إلى الحرف الأخير. لماذا؟ باعتبار إحنا شنو عندنا؟ فاء، وعندنا عين، وعندنا لام. الفاء الحرف الأول، العين الحرف الثاني، اللام الحرف الثالث من الكلمة، من الاسم. بلي مولانا العزيز. فإذا أي محذوف اللام يعني الحرف الأخير الذي هو الأخ الواو. بلي، فيبقى الألف والخاء، يبقى الهن مثلا في الهاء والنون. بلي هن بلي، ويحدث الواو هنو هنون إيه. بلي، أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخواته، عندما يحدث منها الحرف الأخير. بلي بلي، معربا بالحركات كسائر أخواته، عندما نحذف الحرف الأخير من أب، من أخ، من حم، هم كذلك يعرب. ماذا يعرب؟ بالحركات في الحقيقة والواقع. هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب. هذا أخ، رأيت أخا، مررت بأخ. بل فيكون ماذا؟ يعربن بالحركات، معربا كسائر أخواتي. تقول هذا هن، هذا طبعا مبتدأ، هن خبر، رأيت هن، رأيت فعل فاعل، هن مفعول به، مررت بهن، مررت فعل فاعل، بهن مجرور، باء حرف جر، هن اسم مجرور. كما تقول يعجبني غد، يعجبني طبعا يعجبني فعل مضارع، يعجبني انه للوقاية يا مفعول به، غد فاعل، اصوم غدا، اصوم فعل مضارع كذلك، مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، غدا غدا مفعول به. وأعتكف، وأعتكف في غد، أعتكف هم فعل مضارع، الفاعل أنا، في غد جار ومجرور. بل هذا المطلب الأول، انتهينا. المطلب الثاني: وإذا استعمل مضافا، وإذا استعمل مضافا، نأتي بالمضاف إليه، فجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول هذا هنك، هذا مبتدأ، هنك خبر وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. بلي، ورأيت هنك، رأيت فعل فاعل، هنك مفعول به وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. ومررت بهنك، مررت فعل فاعل، بهنك باء حرف جر، هنك اسم مجرور وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، كما يفعلون في غدك. بلي، هذا المطلب الثاني. والمطلب الثالث: وبعض العربي يجريه مجرى أب وأخ، فيعربه، يعرب هن بالحروف الثلاثة، فيقول هذا هنوك، هذا طبعا مبتدأ، هنوك ماذا خبر وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، ولكن هنا مرفوع بالواو. بلي، ورأيت هناك، رأيت فعل فاعل، هناك مفعول به، منصوب علامة نصبه الألف، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ومررت فعل فاعل بهني بالياء مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ولكن يقول ابن هشام وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه، ولكن مع الأسف لم يطلع عليها الفراء ولا الزجاج، فأسقط الهن من عدة الأسماء الستة وعداها خمسة. نعم، بحمد الله انتهينا من الأسماء الستة على رأي ابن هشام. نأتي الآن مما خرج عن الأصل، لأن احنا قلنا بأن الأصل هو الإعراب بالحركات. مما خرج عن الأصل هو المثنى. مما خرج عن الأصل هو شنو؟ المثنى. أولا ما هو المثنى؟ بعدين ما هو حكم المثنى؟ والأمر الثالث ما هو الملحق بالمثنى؟ بلي، طبعا هناك إعراب للمثنى بسيط، وهناك إعراب شوي أكثر من دقة. الإعراب الأول ما دل على اثنين، هذا الإعراب الأول. المثنى يعني ما دل على اثنين، يعني اثنين، وأغنى عن متعاطفين. يعني بما نحتاج نأتي بعاطف، مثلا جاء الزيدان، جاء الزيدان، أولا الزيدان يدل على اثنين، ذول اثنين. يغنينا عن متعاطفين، يعني بدل ما أقول جاء زيد وزيدون أقول جاء الزيدان، فهنا ماذا استغنينا عن العطف وعن المعطوف عليه، استغنينا عن حرف العطف وعن المعطوف عليه في الحقيقة والواقع. بلي، استغنينا عن حرف العطف واستغنينا عن المعطوف، واستغنينا عن المعطوف الذي هو الزيد الثاني، استغنينا بهذه الألف والنون مثلا، أو الياء والنون مثلا، استغنينا. بلي، هذا فرد شنو تعريف سهل بسيط ما في شيء. المثنى حسب هذا التعريف ما دل على اثنين، وأغنى يعني ما نحتاج، أغنى يعني ما نحتاج عن متعاطفين، جاء الزيدان. بل التعريف الثاني كما مذكور في بعض الكتب، أنا الذي في يدي كتاب جامع الدروس العربية، بلي تأليف مصطفى الغلاييني، هنا يقول المثنى اسم معرب، المثنى اسم معرب، بلي ناب عن مفردين، هكذا يقول المثنى اسم معرب، طبعا هو المثنى اسم، أكيد هو اسم معرب لأنه يعرب بالحروف طبعا، ناب عن مفردين اتفقا لفظا ومعنى بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، وكان صالحا لتجريده منهما، يعني نقدر نجرد من الألف والنون. بل تعملت الآن بهذا التعريف، جيد جيد. خب، فإن اختلف في اللفظ، لأن احنا قلنا لابد أن يتفق لفظا ومعنى، يتفق في اللفظ، هذه أولا. فإن اختلف في اللفظ شلون؟ هنا ما نقدر نقول على كتاب وقلم كتابان، ما نقدر نقول على كتاب وقلم كتابان، هنا لا يثنيان بلفظ واحد، فيقال كتابان على كتاب وقلم. واضح إن شاء الله؟ بلي بلي، لا يقال بلي. وهكذا وهكذا مثلا لا يقال لا يثنى الأبوين، جاء الأبوان مثلا يعني للأب للأب والأم، ولا مثلا يثنى بلفظ واحد القمرين، هذا للشمس والقمر مثلا. بلي وهكذا نقول المروتين للصفا والمروة، هذا في الحقيقة من باب التغليب، أي تغلب أحد اللفظين على الآخر، وهو سماعي لا يقاس عليه. بلي بلي مولانا العزيز. ومثل ذلك لا يكون مثنى لاختلاف لفظ المفردين، لاختلاف لفظ المفردين، بل هذا في الحقيقة والواقع ملحق بالمثنى من جهة الإعراب، ملحق بالمثنى من جهة الإعراب في الحقيقة والواقع. إذن فلا بد أن يتفق لفظا، زيد وزيد، جاء الزيدان زيد وزيد، لا بد أن يتفق لفظا. هذا من ناحية شنو اللفظ. من ناحية المعنى كذلك بلي من ناحية المعنى مثلا لا يقال عينان للباصرة والجارحة، لا يقال عينان للباصرة والجارحة، ولا غزالتان للشمس والظبية أو الظبية. بلي بلي للظبية بلي. وهكذا فهنا لا يقال هكذا، لا يقال شنو هنا، وإن اتفقا في الحقيقة وإن اتفقا في اللفظ ولكن اختلفا في المعنى. مثلا الباصرة يطلق عليها عين، الجارحة يطلق عليها عين، الشمس يطلق عليها غزالة، والظبية يطلق عليها شنو غزالة، ولكن يختلفان في ماذا، في المعنى. فالشمس لها معنى والظبية شنو لها معنى آخر في الحقيقة والواقع. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز بلي. والقيد الأخير أن يكون صالحا لتجريده منهما، يعني من الألف بالنون. مثلا عندنا اثنين واثنتين، في الحقيقة والواقع هنا لم يسمع اثن ولا اثنة، فإذا هذا معنى المثنى، أن يكون صالحا لتجريده من الألف والنون، مثل زيدان. هنا نقدر شنو نزيل وماذا نزيل الألف والنون ويرجع كما هو زيد مثلا. بلي زيد زيدان، نقدر نزيل الألف والنون. زيدين مثلا نزيل الياء والنون. أما مثل اثنين واثنتين ما نقدر، إذا أزلنا النون والياء أو النون والأليف يبقى إثن أو إثنة أو كل أو كلتة. لذا في الحقيقة والواقع اثنين واثنتين وكلا وكلتا شنو هذا، ملحق بالمثنى في الإعراب وليس من المثنى في الحقيقة والواقع. بلي بلي، هذا هو التعريف الثاني للمثنى. شوف تأملوا، يقول المثنى اسم، اسم بالتأكيد هو اسم معرب بالحروف نابع عن مفردين اتفقا لفظا ومعنى، اتفقا لفظا ومعنى، مثل زيدان هم اتفقا لفظا هم اتفقا شنو، اتفقا معنى بزيادة ألف ونون أو يا ونون، وكان صالحا لتجريده منهما. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بعد هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الحقيقة والواقع، المطلب الثاني في المثنى، حكم المثنى هو يرفع بالألف، يرفع بالألف وينصب ويجر ماذا؟ ويجر بالياء، ويجر بالياء في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نأخذ هذا المقدار في الحقيقة، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما هو ملحق بالمثنى، أو نأخذ في الحقيقة، نأخذ ما هو ملحق بالمثنى. في الحقيقة يلحق بالمثنى، يلحق بالمثنى قسمان. القسم الأول هو كلا وكلتا، ولكن هنا نشترط في إعرابهما بالمثنى أن يضافان، أن يضافان إلى غير الاسم الظاهر. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط، أن يضافان إلى غير الاسم الظاهر، يعني إلى الضمير. مثلا جاء كلاهما، رأيت كليهما، سلمت على كليهما. هذا هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي هو ملحق بالمثنى مثل اثنان واثنتان، وهذا في الحقيقة والواقع ما فيه أي شرط، ما فيه أي شرط في الحقيقة والواقع، ما فيه أي شرط في الحقيقة والواقع. تقول جاء اثنان، رأيت اثنين، مررت على اثنين، أو سلمت على اثنين. جاء اثنا عشر، رأيت اثني عشر، مررت باثني عشر. تأملت له، تأملت، واضح إن شاء الله. بلي الآن نأتي إلى الشرح، ثم بعد ذلك نرجع إلى التطبيق. بل شين الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل، المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. بعدين إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض إلى جمع المذكر السالم. أولا المثنى. أما المثنى هذا الحكم مالته، شنو الحكم مالته؟ هو ابن هشام لم يتعرض إلى تعريف في الحقيقة، لم يتعرض إلى تعريف المثنى، ولكن نحن قد تعرضنا إلى تعريف المثنى. هو تعرض فقط ابن هشام إلى حكم المثنى. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضم، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول جاء الزيدان، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. بلي، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. بلي، ورأيت الزيدين، رأيت فعل فاعل، الزيدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، مررت بالزيدين، مررت فعل فاعل بالزيدين، باء حرف جر، والزيدين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. الآن نتكلم عن ملحقات المثنى، نتكلم عن ملحقات المثنى. وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، يعني حملوا على المثنى أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. لفظين بشرط الذي هو كلا وكلتا، ولفظين بغير شرط الذي هما اثنان واثنتان في الحقيقة والواقع. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، هذا اللفظان اللذان هما بشرط كلا وكلتا. بلي، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. بلي، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. أعتقد إن شاء الله الملحق بالمثنى نأتي عليه في الدرس القادم حتى نحن نحافظ على وقت الدرس، أنه ما يكون أكثر من 30 دقيقة حتى لا يكون ممل في الحقيقة والواقع. إن شاء الله الملحق بالمثنى نأتي عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.